يقولون؟ قال أدركت الناس ما يعجبهم القول. قال مالك إنما يعجبهم العمل ولا يعجبهم القول. نعم. وأخبرنا مطرف بن عبد الله عن مالك قال بلغني أن في حكم آل داود على العاقل ثلاث: يكف لسانه ويعرف أهل زمانه ويقبل على شأنه. يقول بلغني أن من حكم آل داود، يعني هذه من الإسرائيليات، إن كانت صحيحة وصدق فالإنسان يأخذ بها، وإن كانت تخالف كتاب الله فيتركها. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإن فيهم عجائب. يقول في حكم آل داود على العاقل ثلاثة: عليك أن تفعل كذا ولك أن تفعل كذا. إيش الفرق بين العبارتين؟ إذا قلت عليك يعني من باب الإلزام، من باب الواجبات، لأنه على تدل على الاستعلاء، وإذا قلت لك فهي من باب الاختصاص والملك. فلما قال على العاقل أي بمعنى الرجل الفطين الذي يفهم ما يضر وينفع ويعلم أنه يسعى إلى المصلحة، هذا يجب عليه أن يلتزم ثلاث أو يفعل ثلاث. ما هي الثلاث التي يجب على العاقل؟ قال يكف لسانه، ما يتكلم إلا فيما فيه صلاح أو خير أو ينفع، ويعرف أهل زمانه، يعني يعرف زمانه الذي يعيش فيه. كف اللسان هذا هو الشاهد، ومعرفة الزمان المرء لابد أن يعرف ما يجري في هذه الدنيا، سيما في دولته وفي مدينته وفي أهله، لتعلم أن هذا شر فتجتنبه، وتعلم أن هذا خير فتأتيه، وتعلم أن الأعراس يجري فيها كذا وكذا، فلابد أن تعلم ما هذه الدعوة التي قدمت إليك، وتعلم أن العادة في مجالسهم يكون كذا وكذا، فإذا ذهبت فتكون على بصيرة، وتعلم أن عادات الناس في سلوكهم وكذا. معرفة الناس ومعرفة الشر تدفع عن المرء أشياء كثيرة جدا. ولذا كان حذيفة رضي الله عنه يقول: الناس يسألون عن الخير وإنما أسأل عن الشر. فكان يسأل عن النفاق، كيف يأتي المرء وكيف يدخل قلبه، ومن هؤلاء المنافقين، وكيف نصدهم، وكيف الابتعاد عنهم، وكيف لا. يقول الناس إنما يسألون عن كذا وإنما أسأل عن هذه، لأن الناس يغفلون عنها وهي تدب في الإنسان وتدخل فيه. فالمرء إذا علم الشر لأجل اجتنابه فهذا من باب السعي في الخير. ويقول المرء العاقل يجب عليه أن يكف لسانه ويعرف زمانه. وكذلك قال ويقبل على شأنه، أي لا يتكلف ما لا يعنيه، ما له مال يتدخل في شؤون الناس، إنما يهمه ما فيه مصلحة له. قال ويقبل على شأنه، أن يسعى فيما هو من شأنه ويعنيه. وشأنك ويعنيك معنى ذلك مو فقط لباسك وبيتك، فإذا رأيت السيل قادم من بعيد أول ما تأتي للدار فتحصنها، وتأتي بأكوام التراب حول السور وتزيح وتشق الترع بعيدا عنك، ولا يهمك ما طم الجيران. لا، ليس هذا هو الإقبال على الشأن. الإقبال على شأنك أنك إذا رأيت ما يضر بالمسلمين تسعى لإنذارهم وتخيفهم وتبين لهم، لأن هذا من شأنك. لو مات هؤلاء تموت أنت، لو ترك الناس وثغورهم والأعداء ينتهكون بهم لنجح الأعداء هناك وتوجهوا إليك. لا تقول هذا ليس من شأني. لا، غلط. من شأنك أن كل ما فيه مفسدة للمسلمين تدرأها وتصرفها، وكل ما فيه خير لك تسعى فيه. لا تفهم أن هذا من شأنك وليس من شأنك كما يفعل بعض الناس، هذا غلط. نعم، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل فضيلة الشيخ: هل الكتم وحده جائز للصبغ؟ لا، ما الكتم لا أعرفه، لكن كانوا يتحنون به، كانوا يصبغون لحاهم به، فإذا علمت أنه ذلك وعلمت أن الشيب ساد لحيتك افعله فإنه سنة. نعم. المرأة التي ينزل منها الدم يصح لها أن تدخل البيت وتصلي؟ لا، إذا كان ينزل منها الدم، إن كان دم حيض لا يجوز تقرب المسجد، تجتنب المصلى، وإن كان دم استحاضة أي نزيف لا ينقطع فتتوضأ عند دخول الوقت بعد ما تغسل وتستلجم، بمعنى تضع على فرجها كثافة من قطن وغيره وتدخل المسجد. أما كان ذات حيض لا، ما تقرب المسجد حتى تطهر. نعم. ما هو الفرق بين البركة والسنة الحسنة؟ ما بين إيه؟ البركة والسنة الحسنة. ما بين البركة والسنة الحسنة؟ البركة أي ما بارك الله في الشيء، يعني زاد فيه ونماه، فتقول هذا الطعام القليل أكلنا منه أياما فكفانا، فالله عز وجل جعل في ذلك بركة، وجعل في زوجك بركة أنها لا تنازعك وتعينك على الخير. فالبركة هي من أفعال الله خاصة ينمي الله بها الخير والفضل للمرء. أما السنة هي الطريقة الحسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا خشع المأموم في آخر سجدة حتى أنه لم يشعر إلا بعدما سمع تسليم الإمام فجلس للتشهد وتشهد وسلم، فما حكم صلاته؟ هل يجوز عليه إعادتها؟ وما هو الضابط الشرعي في كيفية متابعة المأموم للإمام؟ إذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فاسجدوا، كبر فكبروا جاء بالفاء، وحرف الفاء يقتضي الترتيب مع التعقيب، ما قال فاسجدوا معه لأن المعية تقتضي المقارنة، ولا قال إذا سجد ثم اسجدوا، لا، لأن ثم تقتضي التراخي، ولم يقل فإذا سجد واسجدوا بباو العطف لأنها لا تفيد ذلك، إنما جاء بالفاء يدل على الترتيب المعقب، فعل ذلك فافعل بعده سريعا. وهذا الذي يتباطأ إنما فعل لأنها عادته كذلك. متابعتك للإمام أفضل من بقائك ساجدا تذكر الله وتسبحه، فإن الفضل في المتابعة، سيما إذا أدركت معه التشهد وأثنيت على الله ومجدته ثم قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن ذاك سلام منك لا يكون عبد مؤمن صالح في السماء ولا في الأرض إلا لحقه شيء من هذا السلام. ثم تدعو الله عز وجل بما شئت ثم تسلم، فلا تفعل هذا في المستقبل، إذا علمت أنه رفع رأسه من السجود ارفع رأسك. كثير من الناس يظنون أنهم يفعلون خيرا، لكن هذا الخير ليس في مكانه، تابع الإمام ثم اسأل الله من فضله إذا فرغت من التشهد، فإن الله يفتح لك أبواب فضله. نعم. وإذا كنت أنت منفرد اسجد ما شئت. نعم. ما الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى؟ البينونة الصغرى أن يطلقها الطلاق رجعي فتنتهي من عدتها، فله أن يخطبها مع الخطاب ويعيدها إليه، أو يطلقها قبل الدخول فله أن يخطبها من الخطاب وتعود إليه. أما البينونة الكبرى فهو الطلاق ثلاثا، طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة، فهذا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها هذا الغير، فإن أحب يراجعها الأول يراجعها. هذه يسموها بينونة كبرى وتلك يسموها بينونة صغرى. نعم. ولو طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين فهل تبقى في بيته وهل يجوز أن يخلو بها؟ نعم، إذا طلقها الطلقة الأولى فهي لها عدة، إن كانت تحيض ثلاثة حيض فهذه زوجته، فإذا أحب يراجعها في أي وقت يراجعها، يكلمها يراجعها، ولا يجوز إخراجها، لا يجوز إخراجها من بيتها ولا يصح أن يخرجها. الله عز وجل نهانا عن ذلك في سورة الطلاق وفي سورة قد سمع. فإذا انتهت من عدتها انتهى العلاقة، فلا بد أن تخرج من البيت لأنها ليست زوجة له. نعم. ولو كانت الطلقة الثالثة فهل يختلف الحكم؟ إذا كان طلق خلاص، إذا طلقها ثلاثة تخرج، لا سكنى لها ولا نفقة، لكن عليها العدة في منزل في دارها في منزلها. نعم. المسافر إذا حرص على أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد ولو كان المسجد بعيدا عنه يحتاج إلى استئجار سيارة للوصول إليه ويحرص على صلاة الجمعة فهل يعتبر مخالف للسنة؟ لا بالعكس، هذا أفضل، إذا فعل ذلك هذا أفضل، أدرك الجماعة وصلى معهم آنس وأفضل. المسافر لا تجب عليه الجمعة إذا كانت بعيدة عنه، أما إذا كانت سيارة لأجل مسافة كيلوين أو ثلاث يفعلها وواجب عليه حضورها، أما صلاة الجماعة فلما فعلها فهذا فعل خيرا. نعم. من كان مبتلى بارتكاب بعض المعاصي إلا أنه إذا رأى أخوه المسلم يرتكب هذه المعصية ينصحه عنها. يعني الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا يشترط في حقه ألا يتلبس، يشرب الدخان ورأى آخر يشرب الدخان فينصحه، يقول يا فلان لا تشرب هذا فإنه يضر وأنه مؤذي ولا يجوز لك أن تنفق أموالك في هذا ولا تفعل هذا، يقول أنا رأيتك تشرب، يقول نعم لو رأيتني أشرب فأنا مخطي فيما فعلت. فصاحب الخطيئة لا يقال له كف لا تأمر أحد، يأمر. نعم. سمعت رأي يقول أن رحلة الإسراء والمعراج للرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسراء رحلة جسدية وروحية وأن المعراج رحلة روحية، هل هذا صحيح؟ لا، أسري وعرج به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه، اللهم صل عليه وسلم. نعم. قائل يقول اتق شر من أحسنت إليه، هل هو قول مأثور أم حديث؟ لا وما لا معنى؟ لعلها حكم من حكم الناس، اتق شر كلام الناس، ما هو كلام النبوة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهل لو أساء إلي شخص قد أحسنت إليه وذكرته بما فعلته معه هل هذا من المن المحبط للعمل؟ نعم، ما يصح الإنسان لا تمن على الناس وتذكره أنك فعلت كذا وكذا، إلا أحيانا يجوز لك أن تذكره لأجل أن تعيده لصوابك فقط، لأجل أن تضع الحنية في قلبه فلعله يعود، أما من باب المن والاستعلاء فإن هذا يحبط العمل، والمرء يقدم أفعاله الطيبة ولا يرجو من أحد خير ولا يرجو من أحد حتى الدعاء، لا تقول خذ هذا وادع لأبي كما يفعل بعض الناس، لا، قدم هذا الدعاء وإن أردت دفع بلية أو مرض قل اللهم اجعله شفاء لوالدي، اللهم انفعني به، اطلب أنت من الله لكن لا تطلب من المعط من الذي أعطيته شيئا، فإذا أنت أعطيت وطلبت منه دعاء فقد نقصت من أجرك وثوابك، فما بالك إذا مننت، فإن المن يمنع ثواب العطية. نعم. أخبرني أحد الصالحين أنه رآني في المنام أني مرتفع إلى السماء مع أهل العلم وفي صورة حسنة، فهل هي بشارة لي ولو أني لا أخلو من الأخطاء؟ إن شاء الله، إن شاء الله بشارة لك. نعم. اكتم هذا بينك وبين نفسك ان شاء الله بشارة لك. نعم اقرأ يا اخي. لا تقرأ مثل هذه الاسئلة, لا تقرأ مثل هذه الاسئلة, هذه خاصة لبعض الناس, الناس ما يفيد هذا الكلام. في شيء ثاني؟ في اسئلة. رجل يقول اقسمت بالله انني اذا ارتكبت ذنب ان اقوم الليل حتى لا استطيع الوقوف لكي لا اعود مرة اخرى, وفعلتها مرة واحدة مع أن الذنب تكرر مني أكثر من مرة, وكل مرة أستغفر الله وأعزم على عدم الرجوع, هل علي شيء؟ لا, كلما فعلت ذنبا وتذكرت عظمة الله استغفره وصلي ركعتين والجأ إلى الله, فإذا عدت فعد وإذا عدت فعد, ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا يقنطك من رحمة الله. إن الله عز وجل إذا علم صدق العبد وأنه ينيب وأنه يتوب لابد أن يمن عليك بتوبة النصوح ما تعود إليها. فإذا فعلت فافعل, إذا فعلت الذنب إلجأ إلى الاستغفار والتوبة, لا تكل ولا تمل. نعم. رجل يقول أحضرت سمك للزينة عندي في البيت فتوفى عند تغييري للماء, أي كنت أنا سبب الوفاة, فهل علي شيء مع العلم أنني من سكان مكة؟ لا ما عليك شيء, بس لا تحضر هذا, لا تشتري مثل هذه, لا تشتري مثل هذه الزينة. نعم. ما صحة القول من أن الملك كاتب الحسنات أو الملك كاتب الحسنات مؤمر على الملك في الكتف الشمال؟ ما نعرف يأمر, ما نعرف, هذا مأمور وهذا مأمور, كلاهما يتلقيان الأمر من الله عز وجل, ما أحدهما آمر والآخر مأمور لغيره. نعم اقرأ ما بعده. أجر الدين هل هو أعظم من أجر الصدقة, وهل يؤجر الدائن ما دام المدين لم يسدد دينه؟ أجر الدين أكثر من أجر الصدقة, ما يصح, لا تقارن بين أمرين مختلفين, المقارنة بين أمرين متفقين فلا يلتبس عليك الأمر أيهما أصلح, ما يقال هذا أكثر, هذا له أجر وهذا له أجر, واحد اقترض لحاجة واهتم كيف يسدد هذا له يؤجر عليها, وآخر تصدق وشكر الله على هذه الصدقة يؤجر عليها. نعم اقرأ. هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في خصوصيات الغير؟ الأمر بكل منكر ظهر سمعت به أو رأيته لك أن تنصح وتنهى, السماع سرا والنصيحة سرا, أما الرؤيا إذا كانت جهارا فأنت تذهب وتنصحه. نعم. ما معنى الفقه المقارن؟ يعني الفقه الذي يقارن مع قول الإمام أحمد مع غيره من الأئمة, قال الشافعي كذا وقال أحمد كذا, دليل فلان كذا ودليل فلان كذا, فأنت قارنت بين القولين, هذا يسمى فقه مقارن. نعم. أي المذاهب أقرب إلى الصواب بالجملة؟ كلها على خير, والإنسان يتوخى أيهما أصوب, في أقوال عند أحمد شذت على عن غيره, وفي أقوال عند الشافعي شذت على غيره, وفي أقوال تفرد بها أحمد هي أصح من غيره, وفي أقوال تفرد بها أبو حنيفة قد تكون أصح من غيره. نعم اقرأ. أيهما أفضل, دراسة الفقه على المذهب أم لا؟ هذا السؤال ما يسأل, لا تقرأ هذه الأسئلة العامة, هذا ما تفيد الناس, ما تفيد الناس, صاحب هذا السؤال يجيني بعدين يسألني. نعم اقرأ. رجل يسأل عن كيفية عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. كان العرب يتعممون ولهم ذؤابة, أما كيفية عمامة ما عرفها, اللهم صل عليه وسلم تسليما. ثم ليس يعني لو عرفت ستفعل مثل ما فعل, اللهم صل عليه وسلم سليما, يعني هذا السؤال إن شاء الله لا يكون من التكلف, لكن قضية أن بعض الناس يرى أن هذا اللباس هو الذي لبسه صلى الله عليه وسلم, فيأتيني واحد من نيجيريا يقول هذا اللباس هو الذي كان يلبسه, ويجي آخر واحد من باكستان يقول لا هذا اللباس هو الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم. هذه الألبسة لبس صلى الله عليه وسلم القميص والرداء والإزار وأخذ الجلباب وكانت له حلة يعني قطعتين يستقبل بها الوفود، وكان يعتم أحيانا ولا يلبس العمة أحيانا صلى الله عليه وسلم، فما كان بين قومه من لباس فلبسه، ولو كان هذا اللباس سائد في ذلك الزمن للبسه صلى الله عليه وسلم. فليس اللباس من باب السنن، لا، السنة ما فعله صلى الله عليه وسلم يتقرب بها إلى الله عز وجل، أما ما كان من باب العادات فلا يصح أن تقول للناس افعلوا هذا اللباس لأنه سنة. لا، اللباس ليس بسنة، إنما وافق ذاك عادة ففعلها صلى الله عليه وسلم. ولو كان طعام الناس ذاك الحين أرزا لأكل الأرز صلى الله عليه وسلم، بس ما كان يوجد. فلا تقول عيشهم البر والشعير هو أفضل، لأنه موجود في وقتهم. فما كان سائدا لا تقول ما كان يأكل السمك فليس بسنة، لا، أكله أحيانا لكن لم يوجد في المدينة. فما كان من طعام الناس ومن لباسهم هو السائد المشتهر هو أن تفعله هو السنة، لو خالفت لما فعلت. فيأتي إنسان بلباس غريب وبعمة غريبة فيكون شاذا بين الناس ويطوف من بينهم متفرد، وأهل هذه البلدة كلهم يطوفون على خلاف ذاك الشكل، ما ينبغي، لأن هذا من باب الشهرة من باب التشهير. فلبس صلى الله عليه وسلم ما كان يلبسه أهل قومه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.